بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذه الليلة الثامن عشر من شهر جمادى الأولى سنة 42 و400 ألف من الهجرة، وفي جامع الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى بقرية النجامية، واستمراراً للدورة العلمية التي أقيمت استمراراً لهذا العلم الذي كان في هذا الجامع زمن حياة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وبعد ذلك، لأن المساجد دائماً أقيمت لذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن ذكر الله جل وعلا هذه الدروس التي ستكون في هذه الدورة بفترتيها، وكان من حظنا أن اختير لنا منهج يدل على فضل الله جل وعلا علينا، وهو ما يتعلق بالفقه وقواعده. وقد جاء في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن فضل الله جل وعلا ومن حفظه لدين الإسلام سخر له العدول في كل زمان وفي كل مكان، يحمل هذا الدين من كل شأن عدوله، ينفون عنه تحريف المبطلين وانتحال المضلين. ولا شك أن علماء الأمة الإسلامية بنوا علومهم على قواعد وعلى أصول ليتيقن حقيقة ما توصلوا إليه في كل شيء. وكان من نصيبنا شرح القواعد أو منظومة القواعد الفقهية للإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، المولود في عنيزة سنة 37 و400 ألف من الهجرة، والمتوفى فيها سنة 76 و300 ألف من الهجرة رحمه الله تعالى. وقد عاصر الدعوة في هذه المنطقة، منطقة جازان، التي واصلها الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، ونبغ من طلابه علامة الجنوب الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي. ولعلمكم أن الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي أجاز من طلابه العدد الكثير، لكن الإجازة الحقيقية كانت للشيخ حافظ رحمه الله، في نفس إجازته، وللشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في نفس التاريخ سنة 64,300 من الهجرة. ونقلها شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي إلى طلابه، فاستمر هذا الإسناد الذي يحفظ هذه العقيدة. وكما قلت لكم أن كل علم له قواعد، هذه القواعد أصول، والقاعدة في لغة العرب هي الأصل الذي يبنى عليه، تعرفون قواعد البناء وغيرها. وأما قواعد الفقه أو القواعد بوجه عام العلمية في المصطلح، فهي أمر كلي يشمل كل ما يدخل في جزئياته. فرأينا قواعد اللغة العربية، وقواعد الفقه، وقواعد التفسير، أصول التفسير، وقواعد الحديث، مصطلح الحديث، وغير ذلك من القواعد. وكمثال على ذلك، قالوا في تعريف الفاعل أنه اسم مرفوع يأتي بعد الفعل أو شبهه، هذه القاعدة تشمل كل شيء، وكل من قام بالفعل أو وقع منه الفعل فهو فاعل، سواء كان إنساناً مثل قام محمد، أو كان حيواناً مثل قام البعير، أو كان وحشاً مثل زأر الأسد، أو غير ذلك، يبقى الفاعل مرفوع على كل حال. وقواعد الفقه هي الأصول العامة التي تشتمل على جزئيين الجزئيات. وقد اتفق العلماء على خمس قواعد منها سنستعرضها عند البدء في شرح هذا النظم، ودخلت تحتها بقية القواعد. فنسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم لشرح هذه القواعد التي هي أصول، والتي تجدها في هذا العلم، علم الفقه، وفي كل مذهب من مذاهب الفقهاء رحمهم الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله أن يغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. يقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن. هذه مقدمة يبدأ بها علماء الإسلام، فيبدأون بحمد الله جل وعلا، وهو الثناء على الله جل وعلا بما يستحقه، وهو شكر لله جل وعلا، ثم يثنون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم بالثناء على أصحابه وأتباعه ممن حملوا هذا الدين العظيم. ولا بد من هذه المقدمة حتى ينتبه الطلاب ويشعرون بقيمة العلم الذي سيعرض عليهم. نعم. قال رحمه الله: اعلمه ديتا أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرا، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. بس هذا يوضح لك بأن القواعد التي سينظمها ستكون فيها فائدة عظيمة لطلاب العلم، فهي من القواعد التي تزيل الشك وتزيل الدرن ما يتردد في النفوس. والأمور التي تعرض للإنسان شهوات وشبهات، فالشهوات تقطع بالتوحيد وبالعلم، وبيان عظم هذه الشهوات وجرمها، والشبهات تدفع أيضاً ببيان الحق وتوضيحه. ومن فضل الله جل وعلا على فقهاء الإسلام أن هداهم الله جل وعلا لوضع قواعد لهذا العلم وهو الفقه، وهي مختلفة عن أصول الفقه، ليست لها علاقة أو هي جزء من أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فهو يعرف الأدلة ويعرف دلالاتها بكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهو من يمارس إخراج الأحكام، هل هو مؤهل لذلك، هل هو مجتهد أو مقلد أو غير ذلك. أما قواعد الفقه فهي قواعد كلية يدخل تحتها مسائل فقهية وغير فقهية، ويدخل تحتها الباب الواحد والأبواب المتعددة. نعم. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط اللسان. الشيخ حافظ رحمه الله تعالى لما بدأت الدراسة النظامية في المملكة بعد فتح المعهد العلمي في صامتة، وحددت مدة الدراسة من الابتدائية إلى نهاية الجامعة بخمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة، قال له بعض طلابه: الطالب يخرج من هذه الدراسة وهو عالم. فقال رحمه الله تعالى: يخرج وهو يعرف كيف يتعلم. فالشيخ هنا أشار إلى أن هذه القواعد معرفتك لها ستستطيع أن تفهم بها ما تقرأ مما يتعلق بالفقه، لأن عندك هذه الأصول التي عرفتها والتي اعتمد عليها فقهاء الإسلام في استخراج مسائل الفقه. نعم. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. أحسنت. هذه أول قاعدة من القواعد الخمس الكلية. عندنا قواعد خمس كلية، أول هذه القواعد: الأمور بمقاصدها. والشيخ أخذ في التفسير لأنه ينظم للمبتدئين، فقال: هذه القاعدة إذا وجدتها فهي النية، والنية في لغة العرب بمعنى القصد، وأما في الاصطلاح فهو عزم القلب على فعل الشيء. وعندما نقول عزم القلب نعرف أن النية أمر قلبي، أمر ماذا؟ قلبي، وهو ما يعبر عنه في شروط قبول العمل بالإخلاص. الإخلاص هو النية، صدق النية في أداء العمل. ولهذا يقول العلماء إن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص هي النية، وهي عمل قلبي، والمتابعة هي استخراج الأحكام من النصوص، من النصوص الشرعية. ويدل لهذا حديثان: حديث في النية، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنصف الثاني وهو المتابعة يدل له أيضاً حديث: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال العلماء إن مدار الشريعة الإسلامية على حديثين: حديث باطني يدل للإخلاص وهو النية، إنما الأعمال بالنيات، وحديث في الأمور الظاهرة وهو: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. والنية لها ثمرات، وهي كما قلت لكم من عمل القلب، لأن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عمل القلب، وعمل اللسان، وعمل الجوارح. فعمل القلب خاص بالنية وما يتبعها، وعمل الجوارح مثل الحركات التي تكون في الصلاة وفي الأفعال وفي الحج وفي غيرها، وعمل اللسان الأقوال الشرعية. لكن هل النية عمل الجوارح؟ لا يدخل في النية، النية هي الإخلاص وهو عمل قلبي. لكن هل اللسان لها دخل في النية؟ جمهور العلماء أنه ما لها دخل، فالنية أمر قلبي. جاء واحد معترض قال: نحن عندما نتتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه نطق بالنية في موضعين: الموضع الأول عندما أحرم في حجة الوداع قال: لبيك اللهم حجاً، فنطق بالعمرة وأقر من سمعه يلبي. لما قام قال أحد الناس: لبيك عن شبرمة، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ ولما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه نطق بالنية فقال: اللهم هذا عن محمد وآل بيته. وذبح الثاني فقال: اللهم هذا عن من لم يذبح من آل محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تقولون يا من تقولون بأن التلفظ بالنية بدعة؟ ونحن نقرأ في أولى ابتدائي: النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. سمعنا واحد يقوم يصلي الصلاة قال: اللهم إني نويت أن أصلي لك فريضة الظهر أو العصر كذا وكذا من الركعات. نقول هذا مبتدع عند جمهور العلماء. طيب، ما هو الموقف من هذه الأمور؟ قالوا: الموقف أن هذا جزء من النسك، يعني كما أنك عندما تصلي تقول الله أكبر، عندما تحج تقول لبيك اللهم وتسمي النسك الذي تريد، وعندما تذبح تقول بسم الله وما حد ينكر عليك. فلو حددت أن هذه الذبيحة عن فلان ما في شيء. فهذين الحديثين اللي فيهما التلفظ بالنية في الحج والعمرة وفي ذبح الهدي ليس فيها تلفظ بالنية، وإنما هو جزء من ما يعمل قبل مباشرة هذا العمل، كالتكبير في الصلاة وكالبسملة أيضا عند الذبح. فيبقى القاعدة أن التلفظ بالنية بدعة، وهناك تفاصيل في البدع. أيضا مما يتعلق بالنية أن الثواب يتعلق بها، يعني لو أن إنسان أدى عبادة أو وصل رحمه أو فعل أي فعل من الأفعال وكانت نيته أن يحصل على الأجر الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يثاب، هذا يثاب، هذا وهذا في الأوامر كلها. إذا كنت تريد الثواب فلا بد أن تنوي، يعني واحد أمسك عن الطعام والشراب مدة يوم ولم ينوي صيام ما يعتبر صائم، حتى وإن أمسك عن الأكل والشراب، وليس له أجر الصائم لأنه ما نوى. فالأفعال يحصل ثوابها بالنية، لكن التروك، ترك الزنا، ترك السرقة، ترك المحرمات، قالوا لو تركها ونوى بها الاستجابة لنهي الله جل وعلا أو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب، لكن لو تركها جبلة ما عنده نية فيفقد الثواب اللي فيه، لكن يؤدى عنه العمل. كذلك عندنا إزالة النجاسة من الثياب ومن البدن ومن الأرض شرط من شروط الصلاة، فلو أزالها بنفسه وأراد التقرب إلى الله له ثواب، لكن لو زالت بنفسها نشر ثوبه على فأصابه المطر فطهر، فنقول إن نوى حصل ثواب وإن لم ينوي زالت النجاسة ولم يحصل على شيء. أيضا من أمور النية أن النية شرط لصحة العمل، لا بد حتى يكون هذا العمل صحيح لا بد من النية. ولهذا لو أن أحدنا طلب من أولاده أن يعطوه ثياب جديدة أو بدل عن ثيابه فقالوا له لا نعطيك حتى تغتسل، فذهب يغتسل ولم ينوي إزالة الحدث وإنما نوى أن ينظف بدنه ليلبس ثيابه، وبعد أن انتهى من الغسل تذكر أنه احتلم أو أن عليه غسل جنابة أو أن هذا اليوم الجمعة وبعد شوية يذهب إلى، لكن لم ينوي بهذا الغسل إزالة الحدث وإنما نوى به، ونقول له ماشي لازم تغتسل ثانية. كذلك لو توضأ ولم ينوي، فالنية شرط لقبول العمل، هذه من القواعد التي تلحق بهذه القاعدة. أيضا العبرة بالمقاصد والعقود، لابد أن ينوي. واحد سمع الناس يتبرعون في هذا المسجد أو في غيره فقال اكتب علي 100 ريال، كتب عليه، بعدين تذكر أن عليه زكاة بعد ما دفع 100، نقول له ماشي أنت ما كنت تقصد عندما دفعتها أن تؤدي الزكاة التي عليك، وإنما كنت تريد بها صدقة مطلقة فلا يقبل منك، لا بد من النية. جاء دخل المسجد فصلى ركعتين، فبعد أن انتهى من الصلاة قيل له قد صلى الناس، قال خلى هذه السنتين بدل الفريضة. لا، لا بد من استصحاب النية من أول العمل إلى نهايته. ومن ميزات النية أنها تميز العادة عن العبادة، فالعبادة لا تكون إلا بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. كذلك تميز الأعمال، هذه الصلاة فرض، هذه سنة مؤكدة، هذه وتر، هذا فرض عين، هذا فرض كفاية، هذا كذا. فالنية هي التي تميز، وإن تشابهت الأعمال، يعني واحد صلى ركعتين نافلة، نقول له لابد أن تميز، هل تريد بها تحية المسجد، هل تريد بها سنة الوضوء، هل تريد بها السنة القبلية التي قبل صلاة الظهر، لابد أن يميز، لأن هذه هي ثمرة النية. فهذه القاعدة وهي النية قاعدة مهمة جداً، فهي تشمل سائر الأمور، العبادة وغير العبادة، وسائر العبادات لا بد فيها من ذكر النية. نعم. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. أحسنت. هذه قاعدة ثانية، هذه قاعدة ثانية لكن ليست من القواعد الخمس، يعني القواعد الخمس ستأتينا، كلما مرت بنا واحدة ذكرناها. هذه المقاصد أو النية، هذه القاعدة الأولى. هنا الدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد، كل أمر أقره الشرع ففيه مصلحة، وكل أمر نهى عنه الشرع ففيه مفسدة. فالدين مبني على جلب المصالح، يعني عندما نصلي لنا مصلحة في امتثال أمر الله جل وعلا، أولاً في الثواب الصلاة، عندما نصليها جماعة أيضاً يكون لنا زيادة الثواب، كذلك في دفع الزكاة، في الصيام، في كذا، هذه كلها مصالح، صلة الأرحام، الإحسان إلى من يستحق الإحسان، كل هذه مصالح، والإسلام يقرها. فالإسلام مبني على جلب المصالح، وكل مصلحة فهي مما دعا إليه الإسلام، على اختلاف المراتب، دعا إليها وجوباً أو سنة أو مستحبة أو أي شيء. وأيضاً المفاسد كلما أثر على الدين أو أي شيء فهذه منهي عنها، وهي قاعدة كلية. يعني رجعنا للقواعد الكلية، يعني المصالح عندنا الصلاة فيها مصلحة، الزكاة فيها مصلحة، الصيام فيه مصلحة، الحج فيه مصلحة، صلة الأرحام فيها مصلحة، العمل فيه مصلحة عندما تعمل لتكف نفسك، الأمور الأخرى، الزنا فيه مفسدة، السرقة فيها مفسدة، السباب فيه مفاسد، سوء الظن مفسدة، أمور كثيرة. فتبقى القاعدة وهي أن القاعدة الجزئية تتحمل جزئيات متعددة. فدين الإسلام من القواعد أن جلب المصالح ودرء المفاسد هذه محببة. نعم. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. أحسن. هنا ننظر للموازنة في المصالح وفي المفاسد، فأعظم المصالح توحيد الله جل وعلا، لأنه هو الذي دعا إليه الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل رسول قال لأمته واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالتوحيد أعظم المصالح، والشرك أعظم المفاسد، الشرك الأكبر أعظم المفاسد، ثم بعد ذلك تأتي بقية المصالح وبقية المفاسد. نعم. وضده تزاحم المفاسد. أحسن. لا لا لا، ارجع لهذا البيت. جزاكم الخير. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. أحسنت. هنا عندنا مصالح ومفاسد. إذا كثرت المصالح، يعني وقفنا أمام عدة مصالح، فكيف نرتب هذه المصالح ونحن ما عندنا إلا أن نقوم بمصلحة واحدة؟ مثلا الوقت لا يسعفنا، عندنا صلاة فريضة، عندنا سنة راتبة فاتتنا جئنا في صلاة الظهر وقد أقيمت الصلاة، عندنا سنة تحية مسجد، عندنا كذا، عندنا، فماذا نعمل عندما تتزاحم المصالح؟ نقدم الأولى الأهم. فعندما يكون عندك فريضة أقيمت وأنت ما قد أديت السنة، حتى وإن كانت سنة الفجر مع تأكيدها، فتقدم الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فتقدم الفريضة. كذلك الصيام، إذا كنت عليك صيام واجب وعندك صيام نذر وعندك صيام نافلة، يعني أنت في يوم الاثنين وذكرت عندك ثلاثة أمور: صيام يوم من رمضان فاتك، صيام نذر نذرته، صيام يوم الاثنين، فماذا تفعل؟ أقدم صيام الفريضة. وعلى هذا الأصل سمعنا من العلماء الفتوى مثلا في صيام ست من شوال قبل قضاء ما فات من شهر رمضان. جمهور العلماء قالوا لا، الآن عندنا مصلحتان: مصلحة القضاء ومصلحة سنة صيام ست من شوال، ماذا تصنع؟ قالوا الجمهور قالوا قدم الصيام الواجب، لكن بعض العلماء سيأتينا قاعدة: إذا كان شيء يفوت بفوات وقته والثاني يمكن تداركه، يعني سيأتينا أن الذين قالوا يجوز صيام تقديم ست من شوال مع أن عليه قضاء من رمضان راحوا القاعدة ثانية، ما ابتكروها من أنفسهم، قالوا إذا كان أحد العملين يفوت وقته والآخر يمكن تداركه فأنت تقدم الذي يفوت وقته. سيأتينا هذه القاعدة، ستأتينا كيف. قال: سمعت المؤذن يؤذن وأنت تقرأ في القرآن، معلوم أن القرآن أفضل الذكر، لكن المؤذن بعدما يقول لا إله إلا الله خلص الأذان، والقراءة يمكن أنك بعدما تتابع المؤذن ترجع وتكمل قراءتك. فهنا يعني هذه كلها مبنية على القواعد الفقهية، وهذا سر اختلاف الفقهاء، يعني واحد حط قاعدة والثاني حط قاعدة، كل واحد على قاعدته يمشي. فلهذا سنجد أن من أسباب الاختلاف هو اختلاف التأصيل عند الفقهاء. فالذين قالوا لا يجوز صيام ست من شوال إلا بعد قضاء الصيام الواجب في رمضان، قالوا هذا تزاحمت المصالح فتقدم أولاها وهو الصيام الواجب. والذين قالوا يجوز صيام الست قبل القضاء قالوا إذا اجتمع أمران، أمر يفوت بوقته، فالست ست تنتهي بصيام بانقضاء شهر شوال، مثل المؤذن إذا سمعته يؤذن وأنت تقرأ القرآن، فقالوا يجوز لك أن تتابع المؤذن، وهنا قدمت المفضول على الفاضل، كما يجوز لك أن تصوم ست من شوال وأنت عليك قضاء. فهذه كلها كما يقال مبنية على التزاحم. فالقاعدة العامة وهي أن المصلحتان تقدم الفاضل منها، فيقدم حج الفريضة على حج النافلة، ويقدم صيام الفريضة على صيام النافلة وعلى صيام النذر، وتقدم الزكاة الواجبة على زكاة على الصدقة المطلقة، وهكذا سائر الأمور يقدم الأولى منها. لكن متى يجوز تقديم المفضول مع وجود الفاضل؟ قلنا يجوز إذا خفت فوات المفضول، خفت فوات وقته، مع أن الفاضل يمكن تداركه كما مثلنا بهذا المثال. نعم. وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. حسنت. هنا عندنا درء هنا المسألة الثانية، لو تزاحمت مفاسد، تزاحمت إيش؟ مفاسد، فيرتكب الأدنى منها. يعني مثلا الصلاة في الثوب النجس مفسدة، والصلاة في الثوب المغصوب أيضا مفسدة، فأنت أقيمت الصلاة وعندك ثوبان، ثوب سرقته أو كذا أو كذا، لكن وثوب نجس أمام عينيك في بول أو أي شيء، فأيهما تأخذ؟ قال خذ الأدنى من المفسدتين. الأدنى هو مسألة الثوب المغصوب، فتأخذ فيه كذا. كذلك عندك ماء نجس هذا مفسد، وعندك ماء مشتبه ما تدري إنه، وجدت بجانبه أثر كلب لكن ما وجدت في نفس الماء تغير اللون أو الريح أو كذا بنجاسة، فأنت اللي تأكدت من نجاسته تتركه، والذي معك شك في تردده تأخذ هو، فيكون درء المفسدتين، ترتكب المكروه وتترك المحرم، فترتكب أدنى المفسدتين ضرر. هذه قواعد بنى عليها العلماء أصول فقه مسائل كثيرة. يعني إذا كان قواعد عندهم قالوا إذا كان النهي يعود إلى أصل المنهي عنه فإنه محرم خلاص بطلنا، وإذا كان يعود إلى أمر خارج عنه، فهنا فيه تفصيل. يعني عندنا اشتراط الطهارة في ماء الوضوء هذا أصل، فإذا كان عندك ماء نجس تتيممه بجانبك هذا الماء، لكن إذا كان يعود لأمر خارج عنه، الماء اللي أمامك طهور لكنه مسروق أو مغصوب أو غير ذلك، كذلك الثوب، ثوب الحرير، ثوب الحرير منهي عنه الرجال، فالنهي عن لبسه لأمر آخر وهو خارج عن اللبس. مسألة ستر العورة هذا سيحصل بثوب الحرير وبالثوب اللي ما هو حرير، لكن هنا النهي آخر وجاء إلى أمر خارج عنه. يترتب على هذه القاعدة عدة أمور، مثلاً حج المرأة بدون محرم، الذين يصححون حجها يقولون بأن النهي راجع إلى أمر خارج، المرأة هذه أحرمت من مال حلال وحجت ووقفت وأدت المناسك كاملة، لكن مسألة المحرم أمر خارج، فحجها صحيح وتأثم لحجها بدون محرم. هذا يوضح لك أثر هذه الكذا. عندنا في درء المفاسد وجلب المصالح سيأتينا أنه إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. لما جاء الربيع العربي الذي سمعتم عنه قبل 10 سنوات، سئل علماؤنا أو ولاة أمرنا من العلماء، من ولاة أمرنا من الحكام، هل نبيح الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات؟ قال العلماء: عندنا القاعدة، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، رأينا بأعيننا من أباح ذلك ترتبت عليه مفاسد الضرورات الخمس: قضوا على الدين، وقضوا على العقل، وقضوا على النفس، وقضوا على المال، وقضوا على الأعراض. وعندنا مصلحة وهي عدم تكميم الأفواه، الواحد يتكلم لا، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وكانت هذه القاعدة. ولهذا جاء أهل ضعاف العلم قالوا: أين الدليل الذي استدل به هيئة كبار العلماء على منع هذه الأشياء؟ هذه القاعدة، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. نعم. ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير. أعيد. ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير. وليس واجب. أحسنت. هنا قاعدة من القواعد الخمس، يعني مضت معنا النية، والآن القاعدة الثانية التيسير، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ودليل هذه من الكتاب: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وغير ذلك من الأدلة الموضوعة. فهذه القاعدة من القواعد الخمس، يعني عندنا قواعد خمس، هذه القاعدة واحدة منها، وهو المشقة تجلب التيسير. ودليلها من الكتاب: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونتج عن هذه القواعد، عن هذه القاعدة، قواعد: الضرورات تبيح المحظورات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، إلى أن قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أنت بلغ بك الجوع ما بلغ ولم تجد إلا هذه الميتة، فتأخذ ما يكفيك بس، ما يسد رمقك، غير باغ يعني متجاوز الحد، ولا عاد يتعدى إلى غيرها، خلاص قضيت حاجتك من هذه الميتة، اقضها وخلاص. كذلك إذا عطشت فيجوز لك أن تذهب هذا العطش الذي ينبني عليه موتك بشرب شيء من الخمر قليل. ولهذا قالوا أن هذه القاعدة التي هي المشقة تجلب التيسير يترتب عليها قواعد، وهي أن الضرورات تبيح المحظورات. مثلاً أيضاً أنت أردت أن تقوم تصلي وليس عندك إلا ثوب حرير، البسه، والبسه ما عليك إثم. يعني هنا ما هناك قلنا صحت صلاته ويأثم بلبسه للحرير، لكن هنا لا، صحت صلاته ولا إثم عليه. عندنا قاعدة هنا تقول الضرورات تبيح المحظورات، ففي هذه الحالة يتحول المحرم إلى مباح لكن بالحد. وأيضاً بقدر ما تحتاج، لأن الآية قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني ما يجلس ثلاث وجبات يأخذ من هذا من هذه الميتة، لا، مرة واحدة بقدر الأول ما يحس بالشبع يوقف. فالضرورة تقدر بقدرها. كذلك إذا ضاق الأمر اتسع، هذه قاعدة تترتب على هذه القاعدة، يعني أنت لم يبقى من صلاة العصر سوى مقدار تكبيرة الإحرام أو مقدار أربع ركعات أو أقل أو أقل، هنا هذا الوقت يعتبر بالنسبة لك وقت ضرورة صلي فيه. كذلك إذا قرب دخول شهر رمضان وعليك يوم قضاء واجب، هناك منهي عن صوم يوم الشك أو تقدم رمضان بيوم أو يومين، لكن واحد ضاق عليه الوقت وعليه صيام شهر، عليه صيام يوم من الشهر الماضي، نقول له صم وما عليك شيء. وقوله أما هذا فقد عصى أبو القاسم ما يأتيش عليه، ما يأتي عليه هذا قول عمار رضي الله عنه. فهذا هذه قاعدة يقولون إذا ضاق الأمر اتسع. كذلك لا واجب مع العجز، من الواجبات في الصلاة ومن الأركان القيام، لكن قالوا مع القدرة، فإذا عجز عن القيام يعتبر إيش؟ عجز منفي، ما عاد عليه، ما لا يجب عليه القيام. وكما قالوا في الصلاة الجالس بأنها بنصف أجر القائم الجالس اللي يقدر يقوم، ولكن الذي ما يستطيع يصلي جالس وأجره كامل مثل القائم. هذا مسألة المشقة تجلب التيسير. إذن يترتب من هذه القاعدة عليها عدة قواعد، أنا قلت لكم بأنها خمس قواعد ويلحق بها خمسين قاعدة. السبب في هذا أن هذه القواعد تتفرع عنها، فهذه القاعدة مثلا المشقة تجلب التيسير ندخل تحتها الضرورات تبيح المحظورات قاعدة، الشيء الممنوع يجوز لك أن تأخذه إذا اضطررت إليه، الضرورة تقدر بقدرها، أنت احتجت إلى هذا الشيء الممنوع تأخذ بقدر حاجتك فقط. يعني قال العلماء لو غص بلقمة في حلقه وما عنده ماء يأخذ له شربة صغيرة من الخمر علشان ينزل اللقمة، إذا نزلت اللقمة نقول له خلاص وقف، فتقدر بقدرها. أيضا إذا ضاق الأمر اتسع، إذا كان لم يبقى من وقت الصلاة إلا كذا، فهذا الوقت يعتبر وقت أداء، ما يعتبر وقت قضاء. يعني إذا جاء في آخر وقت الصلاة فنقول له هذا وقت أداء وليس بوقت قضاء. أيضا لا واجب مع العجز، قلنا من شروط الصلاة القيام، فإذا عجز عن القيام كذا. فأيضا يباح التيمم عند العجز عن استخدام الماء أو كذا، هذه كلها تدخل في كذا. أيضا في التيمم في المستشفيات يبيح بعض العلماء أن يكون على كل صاعد، يعني المريض في المستشفى لو تيمم على الفرش اللي جنبه أو على الجدار ما في شيء، هذه القاعدة يعني كذا. لو كان عاجز عن استخدام الماء في جميع أعضاء الوضوء فهناك مسألة الجبيرة، مسألة المسح على كذا، فكلها من الأمور كذا. نعم. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، هذه تبع هذه القاعدة، قاعدة وليس واجب مع اقتدار بلا اقتدار، يعني يجب عليك أن تقف في الصلاة، يجب عليك أيضا قراءة الفاتحة إذا كنت لا تعرفها، قال العلماء بأنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويركع. فإذا كان عاجز لا يقدر، ولا محرم مع اضطرار، يعني هذا البيت مبني على القاعدة الأولى وهي أن المشقة تجلب التيسير، فالواجبات تكون غير واجبة إذا عجز عنها، إذا عجز عنها لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والمحرمات يأخذ منها بقدر الضرورة. وبالنسبة للدرس نقف عند هذا الموقف، ولكن نختم هذا الدرس بتوجيهات ولاة أمرنا التي رأينا ثمرتها، وهي الاحترازات التي دعوا إليها، ونحن والحمد لله طبقنا التباعد وطبقنا لبس الكمامات وطبقنا أيضا غسل اليدين وتعقيمها، ونرجو حتى يستمر معنا هذه الرحمة من الله جل وعلا أن لطف بالكثير منا من هذا الوباء، وباء الكورونا، بالاستمرار في أداء هذه الاحترازات، فهي كما تعلمون مما يجب فيه طاعة هؤلاء. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يفسر ولاة الأمر بالحكام وبالعلماء وبذوي الاختصاص، يعني وزارة الصحة قالوا تلبسونها خلاص نلبسها، وهم نرجع لهم، نعم نرجع. إيش الدليل على أن نرجع لهم؟ الدليل قول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، جاء في تفسير ابن كثير، في تفسير ابن جرير الطبري، أن المقصود بولاة الأمر في هذه الآية قواد السرايا. إيش تفسيركم للآية؟ قال وإذا جاءهم أمر من الأمن، يعني علموا بأن السرية الفلانية انتصرت، أو الخوف علموا بأنها هزمت. ما ينبغي أن يشاع هذا الأمر، لأنه لو أشيع انتصارنا استعد العدو، ولو أشيع هزيمتنا شمت فينا. ولهذا لما يفسر ولاة أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لا يعرف الأضرار التي تلحق بمن ترك الاحترازات إلا المختصون في الصحة، فهذا يدعونا إلى طاعتهم، وهذه طاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة لولاة الأمر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.